بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قوله تمطر أي تعرض لوقوع المطر، تعرض لوقوع المطر قصدا وعمدا أن يأتي تحت المطر، يقول حتى يتحادر على لحيته. هذا من السنة، والمطر بركة، هذا من بركات السماء. فمن السنة إذا نزل المطر إن الإنسان يتعرض له، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: حسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه حتى أصابه المطر. كانوا الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزل المطر حسر عن ثوبه، حسر أي كشف عن ثوبه حتى أصابه المطر. وقال عليه الصلاة والسلام: لأنه حديث عهد بربه، لأنه حديث عهد بربه. وقد جاء هذا أيضا عن بعض السلف، بل كان بعض السلف ربما أخرج أثاثه ودوابه من أجل التماس بركة المطر، لأنه حديث عهد بربه، لم تلمسه يد ولم يأتي في سقاء، وإنما هذا كما قال العلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه، قالوا معناه قريب العهد بتكوين ربه، قريب العهد بتكوين ربه، خلقه الله عز وجل من قريب. فهذا من السنة. لكن هذا الحديث، حديث أنس هذا، لم يخرجه البخاري، يظهر أنه ليس على شرطه، وإنما أخرج حديثا في معناه. وإن كان هذا الحديث يعني الشراح ترددوا فيه، منهم من قال إن فيه دليلا على هذه المسألة على التمطر، ومنهم من قال إنه لا دليل فيه. والحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن الحديث يدل على ذلك كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعو الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وما في السماء قزع. قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاور على لحيته. قال: فمكرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعو الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال: اللهم حق علينا ولا علينا. قال: فما جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت، حتى صارت المدينة في مثل الجوهر، حتى سال وادي القناة شهرا. قال: فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجوهر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد، محمد بن المقاتل أبو الحسن المروزي، وتقدم في الإسناد الأول. قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي أيضا أنه قال: أخبرنا الأوزاعي، الأوزاعي وأبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي أحد أئمة المسلمين، وتوفي الأوزاعي كما يتقدم معنا تكرارا ومرارا سنة 57 و100 أو 58 و100. أنه قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، وهذا هو حفيد أبي طلحة الأنصاري الصحابي، وكان من علماء أهل المدينة وممن تتلمذ عليهم الإمام مالك بن أنس. قال: حدثني أنس بن مالك، وأنس يكون عما له من الأم. قال: أصابت الناس سنة، قلنا السنة القحط والشدة والجهد، على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى آخر الحديث، حيث تقدم قصة معروفة وتقدم هذا الحديث. الشاهد في قوله: ثم لم ينزل عن منبره، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. هذا الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الخطبة تعرض للمطر، لم يقطع الخطبة ولم يتق المطر، وإنما ترك المطر ينزل على عليه عليه الصلاة والسلام حتى تحادر على لحيته. فهذا نوع من التمطر. الحافظ يقول: هذا الشاهد وهذا الدليل، هذا نوع من التمطر، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يقطع الخطبة أو أن ينتقل إلى مكان يتقي فيه المطر، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل، ترك ذلك حتى تحادر المطر عن لحيته. فهذا هو التمطر، هذا الذي يريده البخاري والله أعلم. بعض الشراع عارض في ذلك، ولأن الحافظ يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه فعل ذلك عمدا، الظاهر تمطره هنا يعني تعرضه للمطر هنا، يقول إنه فعل ذلك عمدا. لماذا؟ قال: بإمكانه أن لا يفعل، لكن بعض الشراح قال: لا، ليظهر أنه لم يتقصد ذلك، وإنما هذا جاء هكذا بدون إرادة. والحديث كما تلاحظون فيه أخذ ورد، ولكن التمطر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث، كما تقدم في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعرض للمطر، وكان يحسر عن ثوبه حتى يصيبه المطر. هذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني التمطر، أصل التمطر هذا ما في كلام، ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا الحديث يدل عليه؟ هذا الذي فيه البحث، ويظهر ما يعني الظاهر ما قاله الحافظ رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يتقي المطر ولكنه ترك ذلك، فهذا نوع من التمطر والله أعلم. يقول هنا: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء لما قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. هنا كلمة الواو هنا يعني لها معنى بليغ، لأنه لو قال: اللهم حوالينا لا علينا، لا علينا، لكان القصد يعني أن تقطع المطر عنا، أن تقطع المطر عنا. ولكن لما قال: اللهم حوالينا ولا علينا، صار القصد هنا أن يكون هذا المطر، أن يكون نفعه لهذه الأطراف التي حولنا، ثم لا يكون هذا المطر علينا نحن. إذن الواو هذه غيرت القصد والغاية. ما هي الغاية؟ هل الغاية أن ينقطع عنا المطر بغض النظر هل ينفع أو لا ينفع، أو الغاية أن يوجه هذا المطر إلى حيث ينفع وفي الوقت نفسه يرتفع عنا حتى لا يضرنا؟ الثاني لا شك، فهذه الواو أفادت الثاني، ولذلك قال اللهم حوالينا، هذا القصد، ولا علينا. لكن لو قال اللهم حوالينا لا علينا، أصبحت كلمة لا علينا هذه هي المقصودة. فإذا المسألة فيها والله أعلم شيء من البلاغة. يقول: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت، أي تقطع السحاب وزال عنها. النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يشير إلى السحب هذه المتلبدة في سماء المدينة، فكان إذا أشار إلى جهة تقطع السحاب وانفرج. وهذه أيضا هذه من دلائل النبوة، كما قال القسطلاني: إن الله عز وجل سخر لنبيه السحاب، إن الله سخر لنبيه السحاب، فكان إذا أشار إلى جهة من هذا السحاب تقطع وزال. ولذلك يعني هذا مصداق لما يقوله بعض العلماء، إن ما من آية لنبي إلا وكانت لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل سخر الريح لمن؟ لسليمان. هنا سخر السحاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يشير بيده فالسحاب يتقطع ويذهب، والله أعلم. إيه؟ نعم. أو كان يرى السحاب، أو كان السحاب يرى من ثقوب سقف المسجد، أو إنهم كانوا إن المسجد جزء منه مسقوف والباقي ليس مسقوفا، فعليه كانوا يرون السحاب، كانوا يرون السحاب. يقول: حتى سارت المدينة في مثل الجوبة، الجوبة الفجوة، وتطلق أيضا على الفرجة المستديرة في السحاب، هذه الجوبة الفرجة المستديرة في السحاب، فأصبحت المدينة كأنها في هذه الفرجة. حتى سال الوادي وادي قناة، هذا وادي في المدينة، يعني سال ماء، يعني من كثرة الأمطار جاءت السيول حتى هذه الأودية سالت. وهذا وادي قناة سال شهرا كاملا، شهرا كاملا والمياه تجري فيه من كثرة الخير، سبحان الله. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود، أي بالمطر الشديد، بالمطر الغزير، من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث تقدم. ثم قال رحمه الله: باب إذا هبت الريح. إذا هبت الريح يعني كيف السنة؟ ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ هذا المراد والله أعلم. ولكن ما علاقة الريح بالمطر؟ لأن التبويبات هذه في الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء وطلب السقيا وحكم الأمطار إلى آخره، يعني الأحكام الشرعية، لأن الريح هي مقدمة لنزول المطر، الريح مقدمة لنزول المطر. فالله سبحانه وتعالى يرسل الرياح كما في القرآن بشرى بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا سقناه إلى بلد ميت. فإذا هذه الريح هي التي تسوق السحاب، وهي التي تتقدم بين يدي نزول المطر، هذه علاقتها بالمطر. فالبخاري رحمه الله يريد أن يبين الموقف من الريح، لأن الريح أيضا تارة تكون عذابا وتارة تكون رحمة، الريح تكون عذابا كما أنها تكون رحمة، كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع حميد حميد لا خطأ أخبرني حميد صوبه تتأكد أن الحاء عليها فتح كنا على الميم لا خطأ حميد يعني هكذا ضبطها سبحان الله غلط هو حميد معروف حميد الطويل نعم قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله تعالى عنه يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم أبو محمد المصري ابن أبي مريم، هو ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200 وله 80 سنة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أنه قال: أخبرنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير المدني، وله أخ راو آخر ما اسمه؟ محمد بن جعفر له أخ من الرواة الثقات، من هو؟ ايش اسمه؟ إسماعيل. إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر. ومحمد هو الأخ الأكبر، أكبر من إسماعيل. ونحن عندنا ضابط هنا، محمد بن جعفر إذا جاء في الأسانيد البصرية فهو غندر تلميذ شعبة، وإذا جاء في الأسانيد المدنية والمصرية هذه فهو ابن أبي كثير المدني. تفريق بين محمد بن جعفر، وكلاهما ثقة. ومحمد بن جعفر من الطبقة السابعة، وحديثه أيضا في كتب الستة. قال: أخبرني حميد. حميد ابن أبي حميد الطويل، مشهور حميد الطويل، وسمي بالطويل لطول في يديه. توفي سنة 42 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. وحميد مشهور بالتدليس ويدلس عن أنس، ولذلك البخاري هنا ماذا قال؟ أخبرنا حميد أنه سمع أنسا، يعني صرح بالسماع فأمن تدليسه. أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرف في وجه النبي، ما معنى هذا؟ هذا وضحته عائشة رضي الله عنها في أحاديث، في أحاديث في البخاري وفي مسلم. والبخاري أخرج حديث عائشة، وسوف أذكر لفظه، في كتاب بدء الخلق وفي كتاب التفسير، ومسلم أخرجه في كتاب الاستسقاء. وتعجبت كيف البخاري لم يذكر حديث عائشة هنا، وهنا مناسبته كما فعل الإمام مسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه وكذلك البخاري في كتاب بدء الخلق عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر. وأقبل وأدبر، يعني هذا كناية عما يعرف اليوم بالقلق، يصيبه القلق عليه الصلاة والسلام. إذا أقبلت الريح وأقبل الغيم يصيبه القلق عليه الصلاة والسلام، ويقبل ويدبر. يقول: فإذا تقول رضي الله عنها: فإذا مطرت سر به، أي ذهب عنه هذا القلق وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته، أي سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. وفي رواية عن عطاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا هبت الريح أيضا يصيب هذا الخوف وهذه الخشية تصيبه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذه السنة، هذا الدعاء يقال عند هبوب الريح، هذه السنة: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الذي يقال عند هبوب الريح. تقول عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. لما رأوا الريح، الريح كانت قد غطت الأفق، وكأنها سحب عظيمة مقبلة بالخير ومقبلة بالغيث. قوم عاد لغفلتهم وغرورهم لما رأوا هذه الريح مقبلة قالوا هذا عارض، يعني هذا سحاب سحب وغيث ممطر، هذا عارض ممطرنا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وفي رواية له لمسلم وفي البخاري حديث سليمان بن يسار، الرواية الأولى من حديث عطاء عن عائشة، هذا من حديث سليمان بن يسار عنها، وهذه في البخاري أيضا. قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. تقول ما كان النبي مستجمعا ضاحكا، مستجمعا أي مبالغا في الضحك، يجمع قوى كلها حتى يضحك ضحكا كثيرا أو كبيرا ملفتا للنظر مبالغا في ما كان النبي يفعل ذلك، لأن هذا كما تعرفون يخالف الوقار ومقام النبوة. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يتبسم، حتى كان إذا كان في مجلس وفيه يذكر بعض أصحابه شيئا من أمور الجاهلية وكان يضحكون، وكان النبي يتبسم عليه الصلاة والسلام، يتبسم فقط، وكان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن أخلاقه، من حلاوة أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبسم. يا سبحان الله، هذا جرير بن عبد الله البجلي يقول والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي. شوف الأخلاق كيف العظيمة، التبسم، يقول ما ينظر لي لا يتبسم في وجهي، هكذا أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهذا التبسم يا إخواننا هو شيء سهل، ولكن طبعا شيء عظيم له أثر. والتبسم هذا صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ولكن بدون تصنع. قد يقول قائل طيب يا أخي أنا نشأت وترعرعت وربيت وتعودت على هذا الوجه المقطم، ما أعرف أتبسم، الابتسامة هذه لا أعرفها. فنقول له حاول أن تتبسم وأن تكثر من التبسم حتى يكون ذلك خلقا لك، مرن نفسك على ذلك حتى تكون هذه عادة لك ويكون هذا من أخلاقك. جيد. وأنا أعجب من شخص أقابله ولا يتحرك وجهه، ابتسامة كذا مشرقة، ابتسامة هكذا، سبحان الله، يبقى يسلم عليك ويكلمك ووجهه كان ينظر إلى النار، كان ينظر إلى النار، سبحان الله العظيم. يا أخي تبسم في وجهي حتى يعني طيب خاطري وأكلمك بروح طيبة، سبحان الله العظيم. فما أدري يعني أين هؤلاء من الأخلاق. تبسم صدقة، لماذا تبخل على نفسك بهذه الصدقة؟ والله المستعان. تقول عائشة على كل حال هذا يعني بالمناسبة هذه، ولا البحث ليس في هذا الموضوع. تقول رضي الله عنها إنما كان يتبسم، قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم، ولكن في هذا الموضع ما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام، كان يخاف ويخشى. تقول وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، يتغير وجهه ويظهر عليه الخوف والوجل عليه الصلاة والسلام إذا رأى ريح أو غيم. يقول فقالت، تقول عائشة رضي الله عنها، يقول فقلت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. كيف الناس تفرح بالمطر تفرح بالغيم وأنت يظهر في وجهك الكراهية؟ قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. سبحان الله، وهو عذاب. وهكذا الخشية العظيمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والخوف والمراقبة لربه سبحانه وتعالى وهو رسول الله. وقد أخبره الله عز وجل أنه لا يعذبهم وهو فيه، أليس لم يخبره بذلك؟ وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. سبحان الله، الله لا يعذب الأمة وفيها نبيها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من تمام خشيته ومن عظيم خوفه من ربه كان يخاف من الريح أو من الضيم، ويتذكر ما حصل لقوم عاد. سبحان الله، انظر الخشية العظيمة والوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن إذا هبت الريح فإننا لا نأمن من مكر الله عز وجل، ولا ننسى الدعاء: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت. جاء في بعض الأحاديث الأخرى: اللهم اجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، واجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. هذا ضعيف، هذا جاء في أحاديث ضعيفة، لكن الصحيح هذا الذي في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك خيرها، إلى آخره. إذن قول البخاري رحمه الله إذا هبت الريح، هذا هو الحكم الشرعي، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هبت الريح. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالصبا. نصرت بالصبا، الصبا نوع من الريح، وهي التي تأتي من جهة المشرق، من جهة شروق الشمس، وضدها الدبور، والدبور التي تأتي من جهة المغرب. والقسطلاني رحمه الله، باعتبار أنه كان في مصر، القسطلاني من علماء القاهرة، وضع ضابطا في كتابه، وهذا الضابط ينطبق على من كان يعيش في القاهرة في مصر، في التفريق بين الصبا والدبور. قال: الصبا هي التي تأتيك من خلفك إذا كنت مستقبلا للقبلة وأنت في مصر. قال: والدبور هي التي تأتيك من أمامك إذا كنت مستقبلا القبلة. لكني سوف أقف مع تعريف القسطلاني رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.